رمضان أقبل والنفوس تبشرات للخير ترنو عن المعاصي أدبرات رمضان أقبل والنفوس تبشرات للخير ترنو عن المعاصي أدبرات شهر به الإسلام شع بنوره ووجوه خلق الله فيه تهللات شهر به الإسلام شع بنوره ووجوه خلق الله فيه تهللات رمضان أقبل والنفوس تبشرات للخير ترنو عن المعاصي أدبرات رمضان أقبل والنفوس تبشرات للخير ترنو عن المعاصي أدبرات تسمو به الأرواح تطلب رحمة وطباعنا للعاليات ترفعات تسمو به الأرواح تطلب رحمة وطباعنا للعاليات ترفعات الكل يمضي للمساجد طالبا عفو الإله وتلك عين قد بكات الكل يمضي للمساجد طالبا عفو الإله وتلك عين قد بكات رمضان أقبل والنفوس تبشرت فاقبل من عبادك صومهم وحدائق الريانها قد أثمرت يا رب فاقبل من عبادك صومهم وحدائق الريانها قد أثمرت رمضان أقبل والنفوس تبشرت للخير ترنو عن المعاصي أدبرات رمضان أقبل والنفوس تبشرات للخير ترنو عن المعاصي أدبرات